فخلقنا الله ليعبد ويطاع فلا يعصى، ولكن الله عز وجل خلقنا من تراب، وخلق فينا الخير والشر، فقد نعصى الله عز وجل لأننا بشر، وكل بني آدم خطاء، وكلنا نقع في الذنب إلا من عصم الله، ولكن الله عز وجل يحب من عبده إذا وقع في ذنب أن يهرع إلى الله ويتوب، فإن هرع إلى الله وتاب قبل الله توبته وأعطاه الله عز وجل أجراً عظيماً، وتلقاه الله سبحانه وتعالى من قريب. فإذا تقربت إلى الله شبراً تقرب إليك ذراعاً، وإن تقربت إليه ذراعاً تقرب إليك باعاً، وإن أتيته تمشي أتاك هرولةً. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. فالله يحب أن يطاع، وإذا عصي أن تستغفر فيغفر الله لك، والله يحب عبده التواب المنيب الذي يرجع إلى الله بسرعة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يرجع سريعا إلى الله عز وجل، لا يسوف بل يرجع إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. ولما أقسم الخبيث عليه لعنة الله تعالى حينما قال لله عز وجل: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم، فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأستغفرن لهم ما داموا يستغفرون. وينادي الله عز وجل على عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ارجع إلى الله عز وجل سريعا. هذه هي الصفة التي يحبها الله في عبده، أن يكون أوابا توابا إلى الله إذا وقع في ذنب. لكن الذي يغضب الله عز وجل أن يقع العبد في ذنب وهو مصر وهو مستكبر وهو معاند وهو متعمد، لا يعبأ بتحريم الله عز وجل لشيء، ولا يعبأ لطاعة الله عز وجل بشيء، فهو يعصي الله عز وجل عامداً متعمداً متكبراً طاغياً. هذا ما يمقته الله ويغضب عليه غضباً شديداً. إن آدم عصى، قال الله عز وجل: ولم نجد له عزما. معنى ولم نجد له عزما أي على المعصية، فتاب إلى الله عز وجل، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعصى الخبيث ربه، ولكن معصيته بكبر، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فعصى بكبر، وعصى آدم بضعف، فقبل الله توبته وجعل إبليس في جهنم خالدا. أكرر: كلنا أصحاب ذنوب، لكن الذنب حينما يكون عن معصية وكبر واستكبار وطغيان وعناد وطغيان، فإن الله يمقته، وهذا ما يطلق عليه العلماء، بل أطلق الله عليه كلمة عتو. ذكر الله في القرآن كلمة عتو، العتو. ما معنى العتو؟ ولمن تقال؟ وما عقاب ذلك؟ هذا ما نتحدث عليه في هذه الدقائق. العتو هو الاستكبار ومجاوزة الحد في كفر أو كبر أو فساد. يبقى العتو مجاوزة الحد في الكبر، في كفر، في فساد. فكل من جاوز الحد في ذلك فهو عتو. قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: العتو هو الانهماك في الطغيان مع مصاحبة بالمعصية وشدة الفساد. يعني يعصي بكبر، بل تجاوز الحد في الكبر والمعصية، فإذا قلت له هذا حرام تجبر وتكبر وطغى وعصى. فإذا وصل الأمر إلى ذلك هذا ما يسمى عتو. وضع العلماء تعريف جامع، قالوا: كل مخالفة لأمر الله مصحوبة بالانهماك في المعاصي ومجاوزة الحد في الطغيان والتجبر مع عظمة الفساد فهو عتو. دي خلاصة الأقوال بتاعته. ولذلك ما يبغض الله أحدا مثل من عتى في معصية الله وطغى. تعالوا معا نستعرض الآيات اللي ربنا تكلم فيها عن هذه الصفة العتو. قال الله عز وجل: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وخد استنبط العقاب من نص الآية، عشان لما أقول لك كن وقفا عند حرمات الله أقف. تعصي، كلنا نعصي. ترجع إلى الله، نعم، تعاند وتكابر وتطغى وتتكبر، هتشوف مصيرك إيه دلوقتي. قال الله عز وجل: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الآية دي جت في سورة الأعراف، لما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، فصنعوا حيلة إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حرم الله عز وجل عليهم الصيد اختبار بلاء يوم السبت، ربنا حرم عليك شيء، فابتلاهم الله عز وجل ابتلاء شديد. ايه الابتلاء الشديد؟ يوم السبت اللي ربنا حرم عليهم الصيد تأتي الحيتان شرعا، تطلع لهم كده فوق كده شايفينها يعينوها، ينتهي يوم السبت ما يلاقوش ولا سمكة ولا حوت. ابتلاء، الله عز وجل يبتلي ليعلم عبده، أنت عبد وهو إله، يختبرك لأن العاقبة جنان. فلما حرم الله عليهم ذلك يوم السبت تأتي شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. عملوا حيل، حطوا الشباك وحطوا يوم السبت والسمك موجود وما يصطادوش، ويجي يوم الحد الصبح ينزلوا يصطادوا السمك كله. عملوا حيلة حرمها الله عز وجل. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لما نهاهم الله عز وجل عن ذلك وتكبروا وطغوا مع أن ربنا سبحانه وتعالى نبههم وأخبرهم وحذرهم، فلما عتوا عما نهي عنه عصوا ربهم بعند واستكبار وحيلة. فلما عتوا عما نهوا عنه يعني طغوا وبلغوا الحد في الطغيان والفساد والكبر في معصية الله عز وجل قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الله سبحانه وتعالى حولهم قردة وخاسر. ليه؟ لأنهم عصوا ربهم سبحانه وتعالى بعند واستكبار ومكر وحيل. في نفس الصورة ثمود قالوا لن نؤمن إلا لما تخرج لنا من الصخرة دي ناقة، أخرج الله لهم ناقة وقال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. ربنا سبحانه وتعالى خرج لهم الناقة لهم لا تمسوها بسوء، لا تقربوها، هي هتشرب يوم وانتوا ما تشربوش، واللبن اللي هتجيبه هتشربه تاني يوم لبن، وتاخدوا لبن وتشرب كل طول اليوم لبن، يعني هي هتشرب يوم من البير وانتوا ما تقربوش ناحيه البير، لما تشرب هي هتديكوا لبن تاني يوم تقعدوا تشربوا لبن طول اليوم. نعمه، وربنا سبحانه وتعالى اخرجها لهم عشان يؤمنوا بالله. انتوا طلبتوا من الصخر ناق وطلعت، ماذا تريدون؟ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا. شفت الكبر بقى، ربنا قال لهم لا تمسوها بسوء، لا تقربوها، لا تؤذوها فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فأصبحوا نادمين، فعقروها فأخذهم العذاب. هذه آيات توصف ما صنع الله عز وجل بهم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، استكبروا وطغوا عن أمر ربهم. شفت بقى العناد بقى، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. شوف بقى أنت هتعمل إيه، وهات أخرك وهات اللي عندك. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاسمين، أخذهم الصفحة. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. ليه؟ لما طغوا عن أمر الله عز وجل بعند واستكبار. إياك إياك ومخالفة الله عن كبر، تضعف ماشي. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ماشي، تعصى بضعف بخطأ، غلبت عليك الشهوة، غلب عليك إبليس، ترجع إلى الله، تصر تعاند على حرام وأنت تعلم أنه حرام وتسير فيه وتخالف أمر الله، وكأن الله عز وجل لا تعبأ به، لا تنظر إلى حلاله من حرامه. العقاب شديد، العقاب شديد. أدي قوم صالح ثمود، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين. الله عز وجل يقول وقال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن، قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. عشان عايزين يؤمنوا ايه؟ عايزين ايه؟ قالوا بقى نشوف ربنا، ربنا كده يكشف كده ونشوف ربنا، نشوف اللي بنعبده أو الملائكة تنزل علينا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. قال ربنا ليه؟ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، عتوا عتوا كبيرا، ضغطوا غيان شديد. انتوا عايزين يا اما عشان تعبدوا عشان تؤمنوا بالله ربنا تشوفوا ربنا ولا الملائكة تنزل لكم. لقد استكبروا في أنفسهم، خد بالك بقى إن العتو مع استكبار، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبير. فأي ذنب معه استكبار إياك إياك أن تقع فيه لأن العاقبة وخيمة. كن حذر، كن حذر من ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. اسمعوا بقى، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. يعني إيه عتت عن أمر ربها؟ يعني الله سبحانه وتعالى أمرها وأمرها بعبادته وطاعته وعدم مخالفته. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، يعني طغت على أمر ربها وطغت على أمر رسله، لا عبأوا بالله عز وجل ولا بدين الله ولا بأوامر الله ولا بنواهي الله. أمر الله عز وجل فلم يأترم، نهى الله عز وجل فلم ينتهوا، أمر الله بعبادته وطاعته فلم يطيعوا ولم يعبدوا، وعصوا الرسل وكذبوهم وخالفوهم وحاربوهم وفعلوا كذا وكذا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فحاسبناها حسابا شديدا، حساب الشديد إيه بقى؟ قال جمهور أهل العلم بالقحط والجوع وتسلط السيف عليهم، اللي هو وقع الأمة دلوقتي. كأي من قرية عتت أي طغت عن أمر ربها، خالفت أمر الله عز وجل عن عمد، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يحرم وتجي أنت تحلل، لما ربنا يحرم مثلا خمر ولا يحرم ريبة وتجي تقنن القوانين، ربنا سبحانه وتعالى لما يحرم الزنا ويحرم الخمور وتجي انت تحلل وتقنن لا وتجوز، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول على قوم لوط فاحشة وربنا إليكم وتجي انت عندك في دول إسلامية تقنن جواز الرجل بالرجل وتعمل حفلة لما رجل يدخل على راجل، مش ده دين ربنا وهذا شرع الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يفعل في بلاد الإسلام؟ ماذا بيفعل في بلاد الإسلام؟ في بعض البلاد تقنن الزنا وتبيحه وتحرم الزواج الثاني، دولة إسلامية تقول لك يجوز الرجل يتجوز ويعملوا حفلة ويدخلوا على بعض الرجالة ويتجوزوا، بلد تانية تقول لك احنا الخمر اللي عايز يشربه يشربه ويطلع واحد يطلع واحد حسبي الله نعم الوكيل فيه ويقول الخمر على حسب ما يشوفه ولي الأمر، إذا ولي الأمر أن الخمر حرام تبقى حرام وإذا ولي الأمر أن الخمر حلال تبقى حلال، أمال ربنا بيعمل إيه؟ لما ولي الأمر يطلع يقول الخمر حلال تبقى حلال، هو ربنا سبحانه وتعالى جعل الحكم والأمر بيد ولي الأمر، ده ولي الأمر ربنا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني طاعة ولي الأمر مرتبطة بطاعة الله ورسوله، لما يطلع واحد في تلفاز على في دولة مسلمة ويقول الكلام ده علني قدام الناس كلها وإن ولي الأمر لو قال الخمر حرام تبقى حرام لو قال حلال تبقى حلال، في بلد مسلم مش دي محرمات ربنا سبحانه وتعالى؟ ناهيك عن محاربة أولياء الله، والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الجليل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللي يعادي ولي من أولياء الله ربنا أعلمه إنه هو محارب لي، ربنا قال له أنا بحاربك أنا هحاربك، من عادى وليا لله عز وجل، من الولي يا رب علشان نعرفه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، كل مؤمن تقي هو ولي لله، مش شرط بقى يكون حاجة في الولاية، كل مؤمن تقي يؤمن بالله ويتقي الله هو ولي، من عاداه فقد أعلن الله الحرب على من عاداه، أهو حديث في البخاري، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، أين أولياء الله؟ أين علماء الإسلام؟ وأين وأين في كل دول الإسلام؟ في كل دول الإسلام هذا حالنا، أهل العلم وأهل الطاعة وأهل التقوى وأهل الإيمان في غيابات السجون، أهل الفسق والفجور والمجون هم الذين يشار إليهم بالبلاء، ولذلك ضاع الأمر، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، يعني إيه؟ عصت أمر الله عز وجل وحاربت الله عز وجل في قوانينه وفي شرائعه، عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أي عذابا منكرا شديدا، إيه العذاب المنكر اللي احنا فيه يا جماعة؟ الأمة كلها كلكم شايفين، يكفي ما فيه الأمة من ذل وهوان وصغار لا تستطيع أن ترفع رأسها، سيبك بقى من القحط والجوع ده ممكن تتحمله، إنما تتحمل إنك أنت تزل وتقهر وأنت مسلم واحد تقول لا إله إلا الله لا تستطيع أن تقدم لإخوانك المسلمين شيء، هذه من أصعب الأمور التي ابتليت بها الأمة بسبب ذلك، فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها، يعني إيه؟ يعني أذاقها الله عز وجل عاقبة ومغبة ما فعلت، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها قسرا، إيه؟ أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. إيه هو الذكر بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى بقى تكلم عن القرية وعن الظلم وعن العذاب اللي ربنا، طب إيه النجاة من العذاب دي بقى؟ قال قد أنزل الله إليكم ذكرا، إيه هو الذكر؟ هو القرآن، قد أنزل الله إليكم ذكرا، قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم فيه عزكم فيه عصمتكم، فيه كرامتكم، لكن الأمة معمية عن هذا الكتاب عمدا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم، فيه عزكم. والله العظيم هذا الكتاب فيه عزكم وكرامتكم وشرفتكم ونصركم، كل شيء، لكن الأمة معمية عنه، الأمة معمية عنه خالص، لا تعرف ولا شيء. إنما نعمل إيه بقى عشان بقى نبنى، نعمل إيه دولة التلاوة. إيه دولة التلاوة؟ يجي لعيل يقعد يقرأ قرآن، القرآن ما فيش جميل، ويقعد بقى يجيب الأصوات ويجيب المقامات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويقعد يتكلم ويعيد. يا أخي إحنا مش عايزين تقعد تتكلم في المقامات وتتكلم في الأصوات، إحنا عايزين شرع الله يطبق بين الناس، عايزين القرآن يبقى أحكام، مش عايزين القرآن يتقال في تلاوة يجي الواحد يقعد يعمل لي طبقات زي المغنواتية. القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل كده، ولا هو ده المراد بالقرآن. الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن: أنزلنا إليك الكتاب بالحق. ليه يا رب؟ اللي تحكم بين الناس بما أراك الله، مش تعملوا مقامات وتقعد تغنوا ويعمل لي كده. القرآن ما تعملش عشان كده. القرآن حكم: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. ليه يا رب؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله. القرآن نزل حكم، نزل منهج حياة نعيش ونطبقه، نشوف أحكامه، نشوف فرائضه، نشوف نواهيه، نتعلمه. هو ذا القرآن معمول عشان كده. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، شرف الأمة في هذا الكتاب. لكن الأمة معمية، معمية ليه؟ عشان ما تعرفش قيمة الكتاب. وهذا هو منهج الكفار منذ النبي محمد إلى الآن وإلى قيام الساعة. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اوعى حد يسمع القرآن، اوعى حد يفهم القرآن، اوعى حد يفهم القرآن، اوعى حد يتعلم القرآن. ليه؟ هم لو تعلمت القرآن، فهمت القرآن، سيغير القرآن أحوالها كما غير أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. الله سبحانه وتعالى يقول: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. قد أنزل الله إليكم ذكرا، أي قرآنا، رسولا، أي ورسولا يتلو هذا الذكر ويعلمه لكم. مش الذكر هو النبي، لا، الذكر هو القرآن. رسولا، أي رسولا يتلو عليكم هذا الذكر ويعلمكم هذا القرآن كما علمنا رسول الله. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد أحسن الله له رزقا. هكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، القرآن فيه عزكم، فيه شرفكم، فالتزموا القرآن والتزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله عز وجل يقول: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. في سلسلة الآيات التي تتحدث عن العتو، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. الله سبحانه وتعالى في القرآن قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله. دائما الله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي ميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هم قالوا ذلك، أقروا بذلك. الله عز وجل يقول لهم أمن يرزقكم من السماء إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. يعني لو أمسك الله عز وجل رزقه عنكم ومنع الله سبحانه وتعالى المطر والزرع والخيرات التي تعيشون فيها، من يستطيع أن يرزقكم؟ لا أحد، لا أحد يستطيع أن يرزقكم والله ولا ذرة قمح. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، من يرزقكم لو ربنا أمسك رزقه من السماء؟ طب ربنا يمسك رزقه من السماء ليه؟ من كثرة الذنوب والمعاصي الله عز وجل يمسك رزقه. كثرة الذنوب والمعاصي تجعل الله عز وجل يمسك رزقه عن الخلق، ولو أمسك الله رزقه ما استطاع أحد أن يرزقكم شيئا. فاتقوا الله عز وجل وأطيعوا الله سبحانه وتعالى وبالغوا في طاعته، فإنه كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في روحه، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. اوعى لما الرزق يضيق يبطأ تجيبه بمعصية، تجيبه بحرام، تجيبه بطريقة غير مشروعة. إياك. ولا يحملنكم استبطاء، لأن النبي قال كده إن روح القدس نفس في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. والله ما هتطلع من الدنيا إلا لما تاخد شربة ماء آخرها، آخر لقمة هتاكلها، آخر نفس هتتنفسه. لو ليك نفس، ليك لقمة، ليك شربة ماء، مش هتموت. كن واثقا من أمر الرزق، لا تطلب الرزق عند الله بمعصيته ولا بطرق ملتوية ولا بمحرم، فوالله لن ينفعك ذلك. إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ملك كده، عبد الله سبحانه وتعالى يقول للملك شوف له نادي كده، ليك نفس خلصت أنفاسه يا رب، ليك شربة ماء خلص الماء بتاعه، ليك أكلة، ليك لقمة، كله خلص. إذا خلص كل ما لديك قبضت روحك، فمش هتخرج من الدنيا إلا لما آخر ثانية في أجلك تاخدها وآخر رزق تاخده، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. اوعى اوعى تطلب رزق أو تاخد رزق أو تاخد حاجة بالمعصية، بالمحرم، بالمنكر، بفواحش. إياك. فإنما عند الله لا يؤتى بمعصيته، اللي عنده ربنا سبحانه لا يؤتى بمعصيته، والله سبحانه وتعالى قدر لك كل شيء، و كثرة المعاصي تزيل النعم وتستوجب غضب الله عز وجل. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحته سما بتمطر أنهار تحت زرع أكل مواشي كل الخير فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين الذنوب أكتر شيء يرفع النعم وينزل النقم ويستوجب غضب الله عز وجل المعصية خاصة إذا كانت عن عمد لله عز وجل فكلنا نعصى لكن نعصى نرجع إلى الله سبحانه وتعالى لأننا ضعفاء عندنا شهوة الشيطان يضحك علينا لكن أن تعصى الله وأنت متعمد متكبر إياك فإن العاقبة وخيمة كما ذكرت لكم هذه الآيات فالله عز وجل ما يبغض ولا يكره مثل أن يعصى عن عمد وكبر وطغيان فالله سبحانه وتعالى قص علينا قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين تخيل أنت بقى مفاتيح كنوز بس المفاتيح بتاعة الخزائن ما يقدرش يشيلها مجموعة رجال أقوياء إن الله لا يحب وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله لك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي مثلا لما كلم كده لما أنكر فضل الله عز وجل وأفسد في الأرض مع أنه كان من قوم موسى وكان قريب موسى عليه السلام لكنه طغى وأفسد في الأرض فماذا فعل الله عز وجل به قال فخسفنا به وبداره الأرض عشان ما حدش يقول لك إيه ما أصلحنا أمة محمد ممنوعة من العذاب الجماعي لا ما يقع إذا عصيت الله عن عمد الله عز وجل يقصك بعقاب وانتبه إلى أن العتو قد يقع من الراعي ومن الرعية فمن الرعية أن تعصى الله ومن الراعي أن يتحدى شرع الله وأن يتحدى الله سبحانه وتعالى وأن يجعل رأسه كأنه إله هذا يا ويله يا ويله هذا فرعون قال أنا ربكم الأعلى أليس لي ملك مصر وهذه النهار تجري من تحتي وطغى وتكبر وعتى أخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر ليه افتكر نفسه إله وما تنسوش دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان على المنبر ثم بسق على كفيه أعزكم الله وقال قال الله عز وجل عبدي أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا تف النبي صلى الله عليه وسلم على إيده أنت مهما طلعت يا فلان أنت ولا تكبرت ولا عملت أنت أخرك إيه أخرك شوية مية زي دول عملت منهم تتكبر على إيه وتعمل نفسك إله على إيه وتغضب لنفسك على إيه ده أنت ما حصلت مثل هذه البسقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عبدي أنا تعجزني وقد خلقتك من مثلك فلا تنسى نفسك فاتقوا الله عز وجل وارجعوا إلى الله عز وجل وإياكم ومعصية الله عن عمد نعصى الله عن ضعف نعم كلنا نفعل ذلك لكن إياك أن تعصى الله عن كبر فإن الله ما يبغض مثل الكبر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا فك أسرنا ارحم ضعفنا بلغنا مما يرضيك آمالنا على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا كلنا ولا تكن علينا انصرنا ولا تنصر مكن لدينك في أرضك اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم اجعل الدائرة عليهم اللهم احصيهم عددا اقتلهم بددا لا تغادر منهم أحدا اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين لما ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي علينا من يأخذ بأيدينا إليك، ولا تولي علينا من يبعدنا عن دينك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك أينما كانوا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم وسدد رميتهم واجب دعوتهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم احي الأمة وأيقظ الصحوة في قلوبها يا رب العالمين. اللهم أيقظ الأمة وأحي الجهاد يا رب العالمين. اللهم أحي الأمة وأحي الجهاد يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.